أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إذن كنا شرحنا معنى الآية في سورة آل عمران قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلنا معنى لا يكلمهم أي بما يسرهم أما الله يوم القيامة يكلم كل العباد كما قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان وهو أسرع الحاسبين يفهمون من كلام الله السؤال عما فعلوا بالنعم التي أنعم بها الله عليهم فينسر المؤمن التقي ويفرح ويستاء ويحزن الكافر يحزن وكلامه ليس حرف ولا صوت لأن الله قال وهو أسرع الحاسبين فالله يحاسب كل الخلق يعني كل الإنس والجن في لحظة في موقف من مواقف يوم القيامة الله قال وهو أسرع الحاسبين فلو كان بالحرف والصوت لكان يأخذ وقتا طويلا كلامه ليس حرف ولا صوت إذن لا يكلمهم أي لا يكلمهم بما يسرهم فكلام الله ليس حرف ولا صوت ولا موجات هوائية ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة أي لا يرحمهم أي لا يرحمهم لأن الله ينظر يرى كل شيء لا ينظر هنا بمعنى ليس معناه لا يرى إنما لا يرحمهم لأن الله لا يرحم الكفار يوم القيامة أما الرؤية الله يرى كل شيء لا تخفى عليه خافية لا تخفى على الله لا يخفى على الله شيء لا يخفى على الله شيء الله يرى كل شيء بلا آلة بلا جارحة قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير معناه أولا قال ليس كمثله شيء حتى ينبهنا أنه ليس بشيء أطلق نفي الشبه عنه ليس بشيء وهو السميع البصير معناه يسمع كل شيء بلا أذن ولا آلة بصير أي يبصر ويرى كل شيء فالله تعالى لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ثم نبهنا من كلام يقول بعض الناس في بعض الناحيات يعني بعض الناس ينسبون يقولون كلام هو خطر لا يقال يعني يقول ما فيه ما يشبه ربي هذه كلمة لا يقال لا تقال إنسان يعني يرد باله الرسول عليه الصلاة والسلام قال أكثر خطايا ابن آدم من لسانه وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم هذه الكلمة هم الذين يقولون لا يفهمونها لا يفهمون معناها الظاهر أما هي لا تقال لأن الله تعالى يرى كل شيء إنسان مريض الله يراه هو يقول لها في العادة بعض الناس يقولها في المريض طبعا نحن نذكر كلمات للتحذير منها يقول قال فلان يقول فلان حتى كما قال واحد من الصحابة قال سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه فإنه من لم يعرف الشر يقع فيه واحد من الصحابة قالوا سألت ما هو الشر، مش ليس مش ندير الشر، مش نعرف نفعل الشر، إنما حتى أتوقاه أجتنبه حتى نبعد عليه، يعني لأن يعني الشر قد يقع فيه لأنه جاهل به، ولا يعذر الإنسان بجهله. فالله تعالى إذا يرى كل شيء، فلا يجوز الإنسان لا يجوز الإنسان يعتقد أن الله لا يرى شيء، لا يجوز الإنسان الله ينزعج، الله لا ينزعج من شيء، الانزعاج والانفعال والتغير والإحساس والشعور هذا صفة الخلق، الله لا يساوي بذلك سبحانه وتعالى. ثم الله تعالى كما قلنا يرحم يعني المسلم والكافر في الدنيا، أما في الآخرة يرحم المسلم فقط، الله لا يرحم الكافر. فإذا إنسان فقير أو مريض مش معناه بالضرورة، إذا كان مسلم فقير أو مريض مش معناه الله لا يرحمه، لا، لأنه البلايا هو أشد الناس بلاء، قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى الإنسان على حسب درجته. فهذه قواعد العقيدة مهمة جدا في الإسلام، الرسول حث عليها وقال عليه الصلاة والسلام: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم لو خشيا. الرسول قال بينهم أنه عنده يعني العلم بهذا، قال: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشيا. هو العقيدة هي رأس المال، هي رأس المال المسلم. قد يفعل معاصي وكذا قليل، تلقاه تقي، تقي قليل، أما رأس ماله ماذا؟ الإسلام. أنا ولو فعل معاصي يعني طبعا لا يتمسخر بالدين ولا يستحل المعاصي، ويثبت على أقل شيء وهو الإيمان، الإسلام. طبعا المسلم اللي هو مسلم يعني ويؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويصل إلى التقوى، هذا أفضل بكثير، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الذكي هو يعني يحفظ لسانه، يتعلم ماذا يقول وماذا لا يقول، مش هيك يقول أي شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه معاذ بن جبل، قال: ما أخوف ما تخوف به علي، ما أخوف ما تخوف منه علي، قال: أمسك عليك هذا، أشار إلى اللسان، قال: أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ثكلتك في اللغة، في أصل اللغة هي الرسول لم يقله مسبة، إن معناها انتبه، في أصل اللغة ثكلتك أي فقدتك أمك، أما هنا الرسول قاله بمعنى الانتباه، بمعنى انتبه. أكثر ما يؤدي إلى النار وهل يكب الناس، قال: في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. إذن نبهنا وقلنا معنى لا ينظر إليهم في الآية، أي لا يرحمهم، هذا اللي قلنا، لأن الله يرى كل شيء ولا شيء يمنع الله من الرؤية، يرى كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم قلنا ما قلوش العبارة يقولها بعض الناس، يقولها على يعني بعض الناس يقولوا فيها ما يشبه ربي، يقولوا يستعملوا هذه اللغة، هذه كلام بعضهم يقولوا، يقولوا فهم عاش في أي يعني في الجنوب في تونس، يقولوا فهم شكون اللي يسمح على سمعتها، سمعتها ايه شي يقولوا ايه، هذه كلام اخر، اما هي كذلك واحد يرد باله، لانه هو بالطبع كي يعطي مثال انسان مهم يقول قال فلان، يقول فلان حتى الملائكة ما سجلوش عليه، يقول قال فلان، ما الحكم اذا قال فلان؟ هي اولا هي ما تتقالش، يقولها عن مريض، يشوف واحد مريض تعبان يقول له كلام هذا، هو اولا ما نقولوش اذا مسلم فقير او مريض ما نقولوش الله لا يحبه، من لا يحب الله؟ العاصي والكافر، أما مسلم مريض محروق كذا، هذا قضاء بتقواه الله يحبه، مش خاطره فقير أو منظره مش مزيان. أولا هذا الفضل عند الله مش بالمنظر أو بالفلوس أو بالجاه، بالتقوى. ثم يعني الله قادر أنه مش يشفيه هذا المريض، يعني الناس يقولك يعني أنا ما عاد فيه، استعملوها في هذه الكلمة، يقولك فيها ما يشبه ربي، الله قادر يجعله يحيي الميت، هو الذي خلقه الذي أحياكم، يعني ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين، يعني أوجدهم من العدم، هو أوجدهم. ثم الله لا ينزعج من عشد ما يفهم منها، إنما أما هي الله، ولو إنسان مريض وعنده رائحة كريهة الله لا يزعجه شيء، ينزعج الله الانفعال، هذا صفة الخلق، ولا يخاف من شيء، لا يصاب بالخوف ولا بالتغير. في البلاد نقول سبحان اللي يغير وما يتغير. ثم الله تعالى قد يرحم هذا ولو فقير أو إذا كان مسلم، خاصة إذا مسلم يؤدي الواجبات والمحرمات، يعني ما شاء الله تكون تكفير السيئات المرض أو كذا أو البلايا. فالعبرة عند الله بالتقوى، أداء الواجبات واجتناب المحرمات. طبعا كل ما هو في تكذيب أو تشبيه لله بخلقه أو نسبة العجز إلى الله، هذا مخرج من دين الإسلام طبعا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طه الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.